فاهدوهم الى صراط الجحيم. خدوا بايدهم كده ودوهم بقى الايه، خدوا بايدهم ودوهم فين؟ وهناك آية ثانية لا يهديهم طريقا الا، يبقى نهديهم لطريق جهنم، يبقى يدلهم يعني يدلوا، ياخد ايدهم كده مش عارف العنوان، انا اوديك الف كده. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. السعير في النار المتوهجه، مش خندت كده وبقى الجمر، لا ده ايه لسه متلهبه. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب. الريب هو الشك. ان كنتوا شكنتي انكم تبعثوا، انا هقول لكم الدليل اللي بيه تصدقوا. فانا خلقناكم من تراب، الخلق الاول يعني احنا جمهرة الناس بعد ادم مخلوقه من ايه؟ من نطفه، نطفه حيه من حي، انما الخلقه الاولانيه من ايه؟ من تراب. قال لك ده من تراب، قال لك مره من ماء، كله ذهبت من ايه؟ من ماء، وبعدين يقول من ايه؟ من تراب، وبعدين مره يقول من ايه؟ من تراب، ومره يقول من حمأ مسنون، ومره يقول من صلصال. ما هي دي بقى اللي خلت المستشرق يقول لك يا اخوان قول لي انتوا مخلوقين من ايه؟ ما تجيبولنا على جنب كده، من ميه ولا من تراب ولا من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفخار ولا شغلانه. قال له هو الكلام على مراحل الاشياء يعتبر تفريدا للاشياء ولا جمعا للاشياء في مراحل؟ طب ما هي الميه اتحطت على التراب يبقى اتخلق من ميه صح، لان الميه اتحطت على مين؟ تراب، وانخلق من تراب صح. وبعدين خلينا التراب لما يبقى ايه؟ طين. وبعدين مش خلقنا من الطين على طول، سيبناه كده لما ياكل بعضه زي ما يقولوا ايه؟ الطين اتخمر، اتخمر دي اكل بعضه على الاول. وليه يعني اكل بعضه؟ عشان ايه؟ أم قال لك لأن المفروض في الطين الشيء اللي يطين، مش عايزين الطين يقد منه. لما نحط الخليط بنخلطوه مثلا بإيه؟ بتبر، بقش رز، بكتان. يبقى احنا عايزين الفصائل بتاعة الحاجة اللي احنا دي تدخل في كل حتة من الطين لحد ما يقولوا عطن، يعني خلاص ما انتش تميز حاجة من حاجة، تداخل في بعضه، مكون مسلح بقى، كون إيه؟ كون ايه؟ مسلح. يبقى ماء جايز، تراب جايز، طين جايز، حمأ مسنون متغير يعني ريحته اتغيرت من حمأ المسنون، صلصال كالفخار سيبناه جاف، وبعدين عملنا منه الانسان، عمل الله منه الانسان، وبعدين نفخ فيه الايه؟ نفخ فيه الروح. يبقى دي مرحلية ولا لا؟ تبقى دي مرحلية. فإنا خلقناكم من تراب. وبعدين يتكلم بقى في الخلق الثاني اللي بعد ادم، ثم من ايه؟ النطفة. ما هي النطفة؟ النطفة تطلق في اللغة على الماء العذب، ماء عذب، ولذلك بقايا نطاف أودع الغيم صفوها مصقلة الأرجاء زرق الجوانب. يعني حاجة ايه؟ اما قعدت الماء نزلت كده وهي مخلوطة بالرمل وبتاع الجبل والمش عارف ايه، قعدت الزبد جاء على جنب كده وهي رائت وبقت ايه؟ تقوم تشوفها ايه؟ زرقاء وصافية ما فيهاش مكدرات ابدا. فالنطفة هي ايه؟ لانك انت لو نظرت للنطفة تجدها خلاصة خلاصة الخلاصة. ليه؟ قالك لان الانسان ما بياكل بتبقى له فضلات، الفضلات بتخرج على اشكال متعددة، فيها اشكال يعني شوية الواحد يتأثث منها وهي على بعض درجات. يعني مثلا الغائط غير البول، غير اللي بتدفه، غير اللي بيطلع من الودن، غير اللي بنعمله كده من عينينه، كل دي فضلات بتطلع نتيجة الاحتراق، عرق، كل حاجة. انما كل واحدة حسب الايه؟ يعني بتختلف في الايه؟ في الاستقذار. وبعدين والباقي بقى الخلاصة تيجي في الجسم تربي منه الايه؟ لان الجسم بيتعرض في حياته لحاجة اسمها عملية الايض. الايض يعني الهدم والبناء.